قال باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سهل بن أبي سهل. هو سهل بن أبي سهل أبو عمرو الرازي الخياط. قال أبو حاتم الرازي صدوق. وذكر ابن حبان في الثقات. وقال مسلمة قال مسلمة بن القاسم ثقة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وسعيد بن أبي مريم وسعيد بن حكم محمد بن سالم الجمحي مولاهم المصري. قال ابن معين ثقة. قال أبو حاتم الرازي ثقة. قال العجلي ثقة. عن ابن لهيعة. ابن لهيعة اختلف فيه من رواة العبادير الأربعة وغيرهم، لكن الحق أن ابن لهيعة ضعيف مطلقا وهو مدلس أيضا، يعني ضعيف مطلقا وهو مدلس أيضا. عن جعفر بن ربيعة. وجعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة بن شرحيل بن حسنة قال عبد الرازي صدق صدوق. وأحمد الثقة وقال نسائي ثقة. وابن سعد قال كان ثقة. عن أبي فراس وأبو فراس يزيد بن رباح الرومي القرشي السهمي مولاه المصريين ذكر النحوان في الثقات. وقال العجلي مصري تابعي ثقة. أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه عبد الله الأربعة صحابي من صحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا الحديث ضعيف كما بينا ضعفه. كفى ابن لهيعة. وقد قلنا سبق وبينا مسألة صيام الدهري وأنها فيها أقوال. القول بالحرمة مطلقا لا سيما إذا صام أيام الأيام المنهي عنها. القول بالكراهية مطلقا كما قال إسحاق وأحمد. القول بالاستحباب لما قال من صام الدهر وأفطر أيام يكون حجة له هذا أفطر الأيام المنهي عنها. والصحيح الراجح هو أن صيام الدهر على الكراهية، أن صيام الدهر على الكراهية. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صام داود، كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إلا طعام. وقد يستفاد من هذا الحديث بأن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. لكن ورد في قول السلام لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد. لكن هنا نوح عليه السلام كان يفطر الأيام المنهي عنها، لذلك قالوا من أفطر أيام المنهي عنها فما يكون قد صام الأبد، يعني ما يقع في النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب صيام ستة أيام من شوال. قال حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث قال حدثنا بقية. بقية هنا وبقية بن الوليد، تعلمون أن بقية الوليد قالوا بقية أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، لكن هنا قد صرح بالتحديث. قال حدثنا صدقة بن خالد. نعم، وصدقة بن خالد أبو العباس الدمشقي القرشي الأموي. نعم. قال ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ثقة. وقال عجلي ثقة. وقال ابن سعد ثقة. ابن مالك قال ثقة. والجرودي قال ثقة. قال حدثنا يحيى بن الحارث الزماري الغساني أبو عمرو. قال ابن معين ثقة. قال ابن حاتم الرازي ثقة. نعم، أبو داود أيضا قال ثقة. قال سمعت أبا أسماء الرحبي عمرو بن مرصد من الثقات والثقة بن معين والعجلي وغيرهم. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وبسند عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، وأيوب هو خالد بن زيد بن كليب الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. وهذا هذه الحديث فيها دلالة واضحة جدا على فضل صيام الست من شوال، وأن صيام الست من شوال مستحب، بل متأكد الاستحباب، وأنه يعدل مع صيام رمضان صيام الدهر، يعني صيام السنة كاملة. وذلك أن الحسنة بعشرة أمثالها، كما قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام، كل يوم من بشهر من شوال بستين يوما، كل يوم بعشرة أيام، يصير كل يوم بعشرة أيام، يصير المجموع بستين يوما، يعني شهرين، يبقى عشرة أشهر، وأيضا مع شهرين، إذا تمام السنة بأسرها، كأنه صام الظهر. ولذلك صام ستة من شوال جماهير أهل العلم قالوا باستحبابه، ويتأكد استحبابه، لا سيما الشافعية والحنابلة. وقال ابن المبارك: هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى والأفضل له أن يتابع الصيام من أول الشهر، يعني من أول يوم يصومه، بعد الفطر، في يوم الفطر أن يتابع الصيام، وإن صامه متفرقا جاز وقد حاز الفضيلة. لكن ورد عن الأحناف وطبعا ورد عن المالكية أنهم قالوا بكراهية صيام الست من شوال، بل أنكره الإمام مالك، وقال بأنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه من أهل المدينة يصومه، بل قال بأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته. طبعا هو نظر الإمام مالك في هذا الباب، قال: حتى لا يخشى أن يعتقدوا فرضيته وجوبه. هنا كلام النووي أعجب من العجب، لنرى كيف أن أصحاب المذهبية أو أصحاب الحديث مطلقا، الذي يقول نتعلم الحديث أولا أو نتعلم المذهبية الزائبة دي هكذا، أولا الاثنين على ضلال، الاثنين يعني على حيدة، على خطأ، الاثنين على خطأ. النووي طبعا الإمام مالك كما قلت قال الإمام مالك قال بالكراهية، وقال بأنه يخشى أن يعني يشتبه برمضان، فيحسبه أهل الجفاء أو الجهالة أنه من رمضان فيلحقه برمضان، وهذا كلام فيه ضعف صراحة، هذا كلام فيه ضعف. وقوله أنه لم يرى أحد من أهل العلم قال به، لا، جماهير السلف والخلف يقولون به ويستحبونه. النووي قال كلاما عجيبا في هذا الباب، أنه بعدما قال فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود والموافقين من أهل العلم في استحباب صوم هذه الستة بأن مالك قال بالكراهية، وأيضا إحنا يقولون بذلك، قال النووي: قال وإذا ثبتت السنة، هذا النووي الشافعي، اسمعوا لما قال لتعلموا أن الإنصاف هنا في أهل الحديث. ولذلك قلت طبقات العلماء ثلاثة: طبقة الفقهاء، طبقة المحدثين، طبقة الفقهاء المحدثين. أرقى هذه الطبقات هي طبقة الفقهاء المحدثين، لذلك ترى كثير من الفقهاء المحدثين الشافعية خرجوا عن المذهب في كثير من المسائل بسبب السنة. قال الإمام النووي: وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم، بل وإن ترك الكل لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال: إذا ثبتت السنة، وهذا النووي الشافعي صاحب روضة الطالبين وصاحب كتاب المنهاج اللي هو أهم الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي عند المتأخرين، إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو لأكثرهم بل ولكلهم، فالسنة لا تترك. وهذا قاله قديما صاحب معرفة السنة والآثار الإمام البيهقي، وهو يقول بعدما خالف الشافعي في أكثر المسألة، وهو يقول: والسنة ألزم والسنة أتبع، والسنة ألزم والسنة أتبع. ولذلك من السنة صيام ست من شوال، ويستحب أن يصوم الست أن يصومهن متتابعات مسرعا هن في ذلك. عبد الله فالصيام متتابعا يصوم الست متتابعا خير له، وإن صام متفرقا أيضا خير له، ويحوز هذه الفضيلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كأنما صام الدهر. تبقى لنا المسألة المهمة جدا، وهي المسألة ليل نهار يلطمون عليها مسألة النساء ويراجعون فيها كثيرا، وهي إن كانت المرأة قد فاتها صيام أيام بسبب الحيض، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ وطبعا عند شفاعة والأحناف هناك وجه بأنه لا يجوز صيام النافلة إلا إذا قضى فريضة، هذا كلام فيه نظر طبعا، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان، الله أكبر، هذا كلام يكتب بماء العين والروح والله. نعم، مسألة إذا حاضت المرأة أرادت القضاء وخشيت على نفسها في مسألة يعني لا تريد أن تضايق على نفسها فهي تصوم الست أولا بعد ذلك تقضي، أقول لا تحوز هذه الفضيلة، لا تحوز هذه الفضيلة، والدلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان كل رمضان، السياق حاكم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، يبقى من صام رمضان ثم أشوف كانت المسألة على التمام والكمال، وبعدما أتم وأكمل يبقى ثم، نعم ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر يعني كل السنة. فإن أرادت حيازة ذلك فعليها أن تقضي رمضان حتى تكون قد وقعت في الوصف المنطبق أنها صامت رمضان يعني كل رمضان، صامت رمضان ثم أتبعت ذلك بست من شوال، وهذا الصحيح. أما الكلام بقى في أن عائشة رضي الله عنها أرضاها لا يمكن ألا أن تكون فوتت هذه الست، وأنها كانت تقضي في شعبان فكانت تصوم هذه الست أولا ثم تقضي في شعبان، من قال بذلك؟ وش الدليل؟ إذا كان هي قالت أنها كانت تؤخر القضاء لطلب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، سيقولون طب النبي صلى الله عليه وسلم صام أفطر، يعني السلام كان هو قال الصائم أمير نفسه، وكانت عائشة تقول إذا أحببت أن تراه صائما كان صائما، وإن أحببت أن تراه مفطرا كان مفطرا، كان يسرد هذا ويسرد هذا، فصحيح أنها تركت هذا الصيام وإن كان صيام من نافلة وفيه ما فيه من الفضل لأمر أوجب من ذلك وأفضل من ذلك وأعظم عند الله من ذلك حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت تؤخر لما تأكدت وتبينت أن الصوم من النبي في شعبان متأكد قضت في شعبان. طب الفوائد المستنبطة، الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي خلينا تصرفه من الظاهر إلى المؤول، صام رمضان رحمة الله بالعباد أن يجعل الحسنة بعشرة أمثاله، فمغبون من غلبت آحاده على عشراته، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. نعم،